الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات

تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا أيها الذين هادوا

والله خير الرازقين. فإذا قضيت الصلاة والله خير